تاني ولا شغالي. عمري ما كنت رخيص من مبدأي غالي، عمري ما كنت رخيص من مبدأي غالي. لكن الزمن لو حكم بيرخص الغالي. الزمن لو حكم بيرخص الغالي، لكن الزمن لو حكم بيرخص الغالي. الغالي بعته رخيص وانا احسبوش غالي، الغالي بعته رخيص وانا احسبوش غالي. Yeah.